الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك باب يشو من الشرك ومردا نالت باب ما جاء في الرقى والتمائم بوشي لبروي الرقى شرعي تياهي ونا شرعي شتياهي ويا نال الشرك صراحة نيوتوا باب من الشرك لبس الخيط باب بيشبلان باب نافر مما من الشرك الرقى والتمائم رقى يعني دعاء خندن شرعيتي هي ونا شرعيتي هي قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. يعني مصنف رحمة خالي به كأفهم في الصحيح الصحيح جاري مسيبية بخارية جاري وايشي مسيبية مسلمة وجاري وايشي لهر دكانها قوله عن أبي بشير بفتح أوله ب وكسر المعجمة يعني شين مكسورة معجمة يعني نقطة دار قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح. ابن سعد تيتي ناوي قيس كري عبيدة ابن عبد البر شاليت هيش ناوي كي صحيح مان دسنا كوتو وهو صحابي كواتن زاني ناوي كي كشنية كي صحابي وصحابي شمي عدولا رضا إخوان نبي شهد الخندق بجداري شر خندق كدوة ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100 دوش الصالي مردوة وهندك شالين دوش شاست هني وتوان الصدي تيبران دوة جاء أبي بشير أنصاري رضي خوالي به أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لعندي لسفر كان لقوا في غمر أبوه صلى الله عليه وسلم ليك لو سفراني شون يتبو غزوي خندق قولوه في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه قال الحافظ يعني ابن حجر الحسك البخاري ومسلماته وشرح بخاري نقلكات ابن حجر فرميتي لم أقف على تعيينه يعني السفري كامل لو أنا أفرم شهيد الخندق كوتا ويجعل سفره كان الله متابعتي أم سفري كامل وكامل أنبو ما بس في أوي قوله فأرسل الرسول وتفي غمري خوا صلى الله عليه وعلى وسلم نيراوي كخوي نارت هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ ابن حجر أفرميت حارث كري أبي أسامة لمسندك يا وتويتي أو نيراوي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد كري حارث أبو زيد كري حارثين أردور زيخوالي لبي وأمري فكر دوا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. قوله أن لا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين. مثنى التحتية يعني يا كم أن لا يبقين قاف ويا دعيش هذوك مفتوحة أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وتميه النوى لملي هيش وشتريكا أجر هاتو كوانيكي لملابي تيرو كوان كوانا كونكا كوانا كدا ملي وشركانيا قلادة من وتر أو قلادة يا هاد بمطلقي هر الشك بك تملي إلا قطعت أجل بنيتان لملي وشرك بكنو. وقلادة مرفوع على أنه فاعل لا يبقين قلادة في رقبة بعير. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس تيرو كوان كوانا قلتشان بشك بيقديد إكي لوانا إكي لو داراني. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره. أهل الجاهلية هركاتي أو كوانا كون ببايا خلولق يعني كون ببايا كيان يكت أبدلوه بغيره أبيان لا أبرو داني كتليان لشوني دانا وقلدوا به الدواب يعني كده ملي وشركيان اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين يعني وشركة أباريزي لتشاوي بيس. فما أصل معنى القلادة ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء. أصل القلادة بتلم الوانكة كرجوانية ملوانكة كالأوتون بي وهروها جواني بو أفرتان خوان بو أرازي النو. والحبل يوضع في عنق الدابة بهمان شيوة عدد جانوابو كتيانا كردا ملي حيوانات يان بعام لتقاد به ويرايكشن وحبله. ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم ويني أوا أويك الهندي خلقي أمره خلي أواسن على السيارات من صورة قرد ونحوه ففيش سيارك يعني مدوي سيارك رسم ميمون يعني شكتر. وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت وهذه خلق تريشك بدرقاي دوكان كان هنا يعني درقاي معلا كان هنا هلي أواسن من حدوة حمار أو حصان يعني نالي كر ياوك نالي أسد. وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل جاهلية المنهي عنه أشد نهي. وعندي كاتريان قولا قانم قال هندي مالا بيبين يا بيني بيتان پارچه گنم چن گل کوک راو تو بس راو حالا نواسی و با خان و کهانا او هموی بحساب خویان بو اوی کل چاوی پیز بیان پاریزی او هموی کردار جایلتا نهی لیک راو لی اسلاما نهی کی زور. و وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم. هندي كان أو عند بيرو باوريان بو قولا قنما يا أو نالا كرهيا يقول ليب كتو لك المعلاك ويرانا بيت أو شرك أكبر بنا بخوا حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. كاتك أو عند بيرو باوريان وابي بران بربو نالا كرهيا أو قولا قنما يا هرشي كتير قبل أو حقيقتي دور خسنوينا راحتي أو دور خاتو اليمن حتي ناخوشية أو نعالي توش ما مبيت أقل لي بكريتو توشي نارا حتي كواتلا جاهلتا أوانكت كاتي جانا كرملي وشرياو ونعالا كريك يا هرشي كتير بحسابي خوان بوي كوالا شاي بيس وشركان فارزراو به قلادة من وتر أو قلادة قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك يعني الراوي قمانيه آية قلادة من وتر أو أبا مقيد أو قلادة بمطلق كامنة. هل قال شيخ قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد يعني بمطلقه ويؤيد الأول يعني يكم به قلادة من وتر أو يعني أو لا تلبية سئيدي أو روايتش أكا ما روي عن مالك إذ بها صيغة تضعيف رواية كرا ولا مالك ورحمة إخوالي بأنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. في السيارة قالوا لك شبكرتا ملي وشتر فرمو بيتي هيتشم نبيستوا درباري خرابتي إلا أقرهاتو لكوان بيت ولأبي داود ولا قلادة بغير شك وهتبه مطلقي. قال البغي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين ما يبغوي لكتاب شرح السنة إذا أفرمي رحمة إخوائي لبي إمام مالك تأويلي أمر كيف يغمري كردوة صلى الله عليه وسلم شراني أو كوانا لملي وشترا وتويتي لبر تشاوق وتأوان بوي كردوانا ملي وشركيان بوي وشركيان نتشاوي بيس باريز العوبيت وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذة وتأو تيرو كوانا يا هرشي كتربوا التمائم يا هرملوان كي هرشي كلوانين أبس قريان أدا وباشان دعايان بسر آخرين دعايان بسر آخرين يظنون أنها تعصمهم من الآفات بقماني خويان آنود الآن فاريزي لا نخوشي لنا راحتي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها في غمدي خاصة صلى الله عليه وسلم نهي لي كذن وأعلمهم وشارزايشي كذن وأقداري كذن أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال خواهي قروم يربان إرادي وابي تاقيان بكاتوا أو ناوكرا يا أو قلق قرما يا أو تيرو كوانا شكاوا هيتش يقلوانا قدري خواهي ناقرتوا بيكا أمري كردوا لملي وشركانا لايبا بويكا بزاني أوا كرداري جاهليتا وانا راحتي بوانا قرتوا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار يعني كده ملي وشركان أوتيرو كوانا كونانا لألا تصيبها العين ووشركان توشي ونبك إنساني تشاوبيس كارتينك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها يغمري خاصة أمري كتوبيان كلايبا لملي وشركان أنا إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا وكذا قال ابن الجوزي وغيره وأقدار شكردون كأوتر كوانا هيتش لقدر خواهنا جرته. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تأيدي وأكاد حديثك عقبة كري عامر كأوان بوي أوشتان هوا سوى بوأوي ما لكان سلامت بيتو بباشي مين توا تا حديثك عقبة كري عامر كبمرفوعي وفي أغامة صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له أويك وهشيك البواسي بخويا بحساب خوي بو أوي جياني توابه سلامت به نخوشنا به نعرحتنا به فلا أتم الله له خوابي تعونك. راه أبو داود وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. أوي كوا هل أواصلت تربى والشركاء بيت يعني ب من علاكيا بيت بحسابي خوي بو أوي كوا باريز راو بي لا تشايو بيس طلعت معه حديثة زنا رحمة إخوانا بخلاف هي وأتينا حسك بضعيف دانت بعض حديث التبان هي من تعلق تميمة فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وفيه قصة في حديث قصيك إلى قلاهية ولفظ أبي داود رواية أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود خزاني عبد الله بن مسعود زي خالد بن زينبي خزاني امرأة عبد الله بن مسعود إن عبد الله رأى في عنقي خيطا يعني زينب أليت عبد الله كري مسعود كميردتي بيني لملي زينب خزانية دزويك لملاي فقال ما هذا تقول دزوك لملت قلت خيط رقي لي فيه او دزويك دعاي بسراخين راهبو. قالت فأخذه ثم قطعه دزوكي لي ورقدو باشان مسراني. ثم قال باشان عبد الله كري مسعود فرمي أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك إيوي آل عبد الله يعني خزاني أهلكي دولمنا بخواي قروا مهربان يعني خواي قروا بس بومان كإنسان خواي بس بيت كوتا دولمنا دولمنا لو يكوا شريب وخابرات لو يكوا شريب وخابرات كسك كوا بيرو باوري بخوا نبيت يا بيرو باوري بخوا تواو نبيت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. فقلت زينب لما نجوتم لقد كانت عيني تقذف تمشاوم أفري لما نوى تشاي زور ياري كدو زور جولاوة سان أنا جاء واني توشى بيت وكنت أختلف إلى فلان اليهودي من جاجار أشم بولاي فلان كسي يهودي فإذا رقى سكنت هركات الدعاية بسراب خندايا يتر شافرينك نعمة. فقال عبد الله الله كريم أصدف أمر زيخ ألبي إنما ذلك عمل الشيطان أأويتو أو كدو الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رق كف عنها. هو بدسي إدالة شايتو ويغتشاود هنا راحتيها به كادك كفلان يهودي دعاي بسراخين دي تروازي هناو إنما كان يكفيك بس أبوتك أو بليت أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو دعاء بخينا هل أو بس أبوتك في أغمري إخوة صلى الله عليه وعلى سلم يفرمو أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يغادر سقما تدكي يعني خوايا أبناء راحت يلا بأذي بالبأس رب الناس واشفي أنت الشافي شفاء بدا هتو شفاء دي شفاء تنالي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء يعني إلا لا يتوانا به شفاء لا يغادر سقما أو سقما شفاءك تو بيلي خوايا هيش نخوشيك ناهيوت. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى قال المصنف رحمه الله هي التي تسمى العزائم. بيوت الرقى في شوية عزائم يعني دعاء خندن لقراءة واتوا وخص منه الدليل ما خلا من الشرك كان أي شركة لسالتها بابك وبو لبروي أفرميت أويك دليل تايبتي كدبت وتدرس بكرت أويك شركي تانبي فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمد رخصة دعوة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كدعاء بخين ريت من العين والحمى وإنسان فارزرا بلا شاي إنساني بيس وهروها كاتكش كان خوش بيتو تاي زول بي. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كم خندنا شركة كم دعاء خندنا شركة أفهم إشارة أداء بأويك أو دعاء خندني ك باس كراوة شريب وخواب ريردانة هي التي يستعان فيها بغير الله. أويك لدعاكا دعوة يارمتي لغير خواه ديابك لت ها نايت يابب ريبو غير خواه. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. أما أو دعاء خندني كتنهانا وكان إخوة يان صفات إخوة يان آيات إخوة تياب خندت بنا وكان إخوة دعوة بكري الأخوة بصفات بآيات وهروها أو دعاء ينيك لبيغمر وصلى الله عليه وسلم بيمان قيشتوا أجل أو دعايانا بخوينت هو شكي تشاكا دروستا و أتوانا ملكا سنتيش. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد. إيش الباس ما كل باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كدعاء خندن كإنسان بيخينا بس الخويا ويكوالا شاي فيس بارز راوبي وكاتكش كان خوش بو تايها بو بهمان شوا دعا خينا كاتو. وكذا رخص في الرقى من غيرها غيري أوش غيري دعا خندن بو پارستن انسان لچاوی پیس و هروال کاتیکا نخوش و تایه بی بو غی اویش هر رخصت دراوا که دعا خندن كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرخي في الجاهلية لصحيح مسلم آتوا كعوف كر مالك فالميت يما دعا من أخرين الجاهلية فقلنا أثمان يا رسول صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك أثمان أي فيها صلى الله عليه وسلم تو چون او ابینید یعنی درسته درست نیه به جهلت او من کردوه یسه جو اسلام هاتو بردوام بینیان نه فقال اعرضو علی رقاکو یعنی دعا کان تان خوین البو بفزرم چیه دعا کانی او لا بأس بالرقا ما لم تكن شرکا قیناکا واتا بنا برنابن دعا بخوینن بمرج دعاك شريك بوخو عبر يرداني تيانا بيت وفي الباب أحاديث كثيرة لو بابو حديث تر زور هي كدعا خيان دن هي بناو كان إخوة وبصفات إخوة يرمي ربان دعوة كل الأخوة قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي مامي خطابي فرميت رحمتي خواه الله بي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دعاي خندو ابو نخوش ودعاي شي بسلا خند راو وامر بها واجازها امر شي كردو بدعاء خندن ورقي شي بيداو فاذا كانت بالقران وباسماء الله تعالى فهي مباحه او مامور بها اجر دعاء خندك قران به حتى قرآن خيانه بسر نخوشا وكو او قصيك ابو سعيد خدري رزاي خوالي به حوجار سورة فاتحة خيان بسر كابراي رئيس عشرة اوديها اواتو وهروها هربها مالشي ومعناه دعاء خيان دنا كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم حموش شوية هرو دستكاني كو اكردوه فيا كلب دسيا فاشن سورتي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس يا خند دعاء ودسي هنا بهم لا شيء وهروا اخي من ايات الكرسي دعاء لجفر زكان وهروا بيش خوتن او انا هموي دعاء اخي عندنا كانسان بخوي اخي عند وهروا دعاء كتاي سورتي بقره كتاب الشوا بخينت فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها أجل دعاك بناي خواب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هو هاتوا كإنسان بك وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر في بهمان شوا أو عليك لسنة هاتوا حلالا و تيشاني أمري بيكراو وإنما جاءت الكراهة والمنع إلى تشيا باشني وقد غكراوا فيما كان منها بغير لسان العرب أكل بغير زبان عربي به فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك نوانيا اگه دعا كان بغير زبان عربي بيت ليت يا نگيت نزاني چي اغيت نوانيا جاري وايا كفري تيبكي يان قصي اگ بيت دعايا كا اخوانا شريب وخبرداني تيبي قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها آلو دعايانيكا كفر وشرك تيكالبو لسر مذهبي جاهلات كأوان أنجام يندا وأنها تدفع عنهم الآفات بحساب إخوان أو جوار الدعاء كإخوان نارحتيا لدو رخاتوا ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر الخطابي برباور وابو كانوا أو لا رجي جنوي ويرمتداني جنة يعني يرمت جنا كان يرمتي أو أنا دن بوأوي كوا لو نراحت يبيان فارسي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه. همو ناوك كأو داواي ليوكا كناوكا نزان ريت هيتشيا بو هيتش كسي دروس نيا كدعاي فيوكا فتهندي للجاهلات كبا من قبل الجن ومعونتهم هندي ناوين بكاري هن لكاتي دعا كان يانا أنو أما ناوي جنوكي داوايا ليأكين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وجراوافا وأنه كان رجال من الإنس يعني كسانا كبل إنسانا كان يعوذون برجال من الجن فنان أقربا كومالا بياي وقل الجنوكا كاتك أسونا شوينك بتسانايا دشتيك شيوليك دوليك شوليتيك أن أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومي فنا بخو أن فنا أقلين بقوري أمشي والله بس أن في شياطيني بو بويكوا قوري أو شي والله لا شياطين كان بيان بارزي لشر نفام شياطين كان خويا دعويك ابن تيمية فمن رحمة خالي به همو ناوك كنزاني أم ناوي شيء كدو بناي خوابت وكاتا دروسة أما بناي وشيكي تليو نزاني شيء بو هشك تدروسني دعاي فيبك چجا يويك والي بارتو با ماناك شي بزاندت يعني يلي أم ناوي ناوي جنوكيك يدروسة توهانا بريب جنوكي نخير با ماناك شي بزاندت لأنه يكره الدعاء بغير العربي ويفهم مكروها دعاء قدم بغير عربي وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية دعاء قدم بغير عربي رخصتي في دراوة بوكسانك عربي نزانا عربي نزانا ونتوان قوان في عربي بكان أو رخصتي في دراوة أيش كاتيك رخصتي في دراوة أبي أو دعاية كأو بغير عربي أي كات ما ناي دعاء عربي كبت تعويلة مجموعة فتاوى لجنة دائمة هاتوا كيف من دعاء كذن وكسك عربي نزانيت بهر زباني كأو زباني خويتشونا دروستا أو دعاء بكات دعاء بكا بزبانك إخوة مادام عربي نازاني لناو نيش ولا دروي نيش وانكوا لمن لا يحسن العربي. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. أما غير عربي بكرة بالشعار فمعوى دين الإسلام نيه. وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم عليك أو ناوانيك هندي للطرق الصوفية كان لذكر كان أولا كركدن كرددن دهده أصباؤوت أهياء شراهياء جلجلوت وأمثالها ممن يقولون عنه إنه ذكر الله. أغن أود شيء أغن أود ذكر إخوائي. فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء. لأن الإسلام عربي مبين. اوانا هیچ پیندی به دین اسلام و نیه. چون اسلام به زبان عربی عربیش اشکره معنا که. بس امانه کزا زنه. کرکدن یعنی چی؟ جلجلود یعنی چی؟ اصباؤود. وهذا وخيره يدل على أن أصل هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية. أفنوهم بالجلسة كأصل أم طرق الصوفيانة في الكدنيك جولكو هندي وفارسي ويونانية كلا خلقك يكا. أما أنكرو بناوي دينه كأنما إسلام أعلم شن طريقة أنا بيكادو كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعا وأحزابا يعني أوفي لك كأوان بوانا في لك أن المسلمان بويا مسلمان يعني كندوا بسنها طرقا وبسنها بارتو وبسنها حزبا وملأوا قلوبهم من الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية. دلي خلق كان برك دولة شريف وخبر هذا الشرك إلوهية إلهية يعني عبادة كن بغير إخوة هو الشرك في الربوبية كوي حتى خلقش ورزقش بدنا بال غير إخوة. فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تقويض الدولة الإسلامية. ما بس أنا وابوا كدولة إسلامي بروخينن بچي اتوان بروخينن باويكوا مسلمانان قوتيان نميني كادقل مسلمانان قوتيان نما كآبو شوية پرچا پرچا كران لناو إسلاما چنها طريقتيان دروس كرت كسي شي با كسي رازي نابي وچنها حزب ككسي با كس رازي نابي جا الفاظي العجمية كبكره بالشعار او هي دين اسلامي. قال الشيوطي رحمه الله واجمع العلماء على جواز الرقى. فما علماء اجماع يعني هي السلوي كدعاء اخرين دندرست الاسلام هي عند اجتماع ثلاثه شروط. فهم سي مرجان داناو ابي اوسي ما زال دعاء اخرين دنابي ببيت ان يكون بكلام الله أو بأسماء وصفاته. يا كم بيبا كلامي خوابي يعني قرآن. قرآن خينا بس الخوايا قرآن خينا بس النخوشك يا يعني دعاء كبناوي خوابت يا بصفاتي خوابي بسم الله وأعوذ بعزة الله وقدرته يعني أدعانك لسنتها توبة صحيحي دهم مرج وباللسان العربي وبما يعرف معناه أبي بزبان عربي بي وكسانة كعربي بزانة أجر أو كسانة عربية نزاني أبي معناي دعاء كان بزاني تشي وكوبيا غمر فرمي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي الرقاكو دعاء كان خنو بمزام تشي لا بأس بالرقا ما لم تكن شركا كواتا قراتوا بكردي بيت أبي بزاني معنى كيتشي سهم وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى سهم ببلو باوري وابت كأو دعا خويندنا خوي بو خوي شاكد ناكاتو كاريگري نية او السبب يكا اگر خوي يورو ميرابان او سببت لي قبول بكا او شاك عبيته وأقر خبره إنك تخيك نوي خواهية حتى أوكا تيك خواهي قرومي ربان إلى ديلي بيت تون خوشي في وامني ويكوا خلق يقنالي أو دعايم خوين شاك نبو موا كتيا غمر رفعنا صلى الله عليه وسلم مركزي بانيان وإواران سيجار بلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. تيش جزياني بناقي. كلام الخين مزيانيش بيقعد. انتو سببك بكار هناو. اللهم خواه يورو ميربان سببك إليه قبو مكلوه. نيكرو بهو كاري شفابوت. هربا هماشو كسي كوانا خوشا. سيره كي دوك زبون منا يقنا خوش يعني شو ولاي دكتور بو هادو كيشان هاديك علاجه امي انا اخوا شاك بيتو اي انا اخوا شاك نبيتو رباش بو احنا كامل اصل نبو نهريك يك اصلا يك معمله يك نسبتيشا لان سبب بكاري انا خوا يورو مي ربان سبب كي لو قبول كردو ولا تو قبول ما كردو ايش تاخي كنو اخوا واش قريتو بو بيرو باوري كسكا بو يقيني كسكا بو دعائي كإخوانت كواتا أبي بيرو باوري وابيت كأو دعاء خواندنا خوي بو خوي هش تقنية كاري قريني رسال إنسانك سبب يك أويك تأثيرها بي بتقدير الله تعالى إن الرقى والتمائمة والتيولة تشيركون وانزلتر إن شاء الله باب وستين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.